وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبق وأن ذكرنا أن الصيام السبتي مشروع على أي حال وأن الحديث مضاعف لاضطرابه، فيجوز صيام السبت وإن لم يكن مقترنا بغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره صوم يوم الشك تطوعا، لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والصواب التحريم وليس الكراهة، ولا صارف يصف هذا التحريم إلا لمن كان له عادة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا صوم رجل كان يصوم، فمن تعمد أن يصوم يوم الشك فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا. إيه نعم، الأول إيه نعم صحيح. الصحيح طبعا المؤلف هنا يقول في: وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا، بل الصحيح أن الشك يكون مع وجود غير الغيم والقتر، صحيح. لكن المؤلف أراد أنه هو يجري على مذهبه. نقول الصحيح أن الشك يكون مع وجود الغيم والقتر. قال: ويحرم صوم العيدين إجماعا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لها، وهذه الصيغة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لها عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني تغليبا يوم الأضحى تغليبا، يعني عندنا العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذكرنا أن الثالث عشر من ذي الحجة لا يجوز صومه إلا لمن لم يجد الهدي، يعني كان متمتعا ولم يجد الهدي أو ثمن الهدي جاز له أن يصوم تلك الأيام. الحديث الذي ذكر المؤلف هو مستند الإجماع، وأنه يحرم صوم يوم العيد سواء كان الفطر أو الأضحى، ونقل الإجماع على ذلك. لا إشكال ولا خلاف في تحريم صوم يوم العيد، لكن وقع الخلاف في رجل نظر أن يصوم يوما ولم يخطر بباله فجاء ذاك اليوم يوم عيد، في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زياد بن جبير قال: رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله، فقال له: إنه نظر أن يصوم كل أربعاء، أن يصوم كل أربعاء، فأتى ذلك على يوم فطر أو أضحى، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهانا عن صوم يوم النحر. ما تقولون في جواب ابن عمر؟ هل أجاب ابن عمر على سؤال السائل؟ أجاب فين هو الجواب؟ لا يا أنا قلت يكفر، الرواية فيهاش تكفيرة. قال: أمرنا الله، أمر الله بوفاء النذر ونهانا. والأثر مر معنا في كتاب الصيام في صحيح مسلم. هل ابن عمر أجاب الرجل؟ يعني ماذا يفعل الرجل الآن بجواز ابن عمر؟ يوفي بنذره، يعني ينتقي يوم آخر ويصومه ويكفيه، ولا عليك الفرض جميع؟ ليه المحل فات؟ يعني هل هذا نذر طاعة آل إلى نذر معصية؟ يعني هل نقول هو نذر طاعة وآل إلى نذر معصية فيجب عليه كفارة يمين؟ ولا نقول الرجل أصلا لم يخطر بباله أن يوم الأربعاء يوافق يوم العيد، فأصل النذر نذر طاعة فيصوم يوما مكانه؟ الأرجاء الأرجح أنه يصوم يوم مكانه، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه يكفر كفارة يمين لأنه لم يرتدئه صيام معصية أصلا، ولم يخطر بباله أنه تدور الأيام ويأتي يوم العيد في اليوم الذي نذر فيه. نعم يستمر في النذر بعد ذلك. وعندنا قاعدة تأتي معنا في باب الأيمان والنذور، أن كل نذر لا يوفي به صاحبه فعليه كفارة اليمين. هذه قاعدة تأتي، كل نذر لا يوفي به صاحبه فعليه كفارة اليمين. إذا ما وافق يوم العيد. ويأتي أيضا في نذر اللجاج والغضب أن صاحبه مخير بين الفعل وبين الترك مع كفارة اليمين. نذر اللجاج والغضب يعني ما أنشأه عبادة لله تبارك وتعالى، وإنما أنشأه من أجل أن يحض نفسه أو يمنعه. واحد وقع في المعصية فأراد أن يمتنع من المعصية، خلاص، فقال لله: علي أن أعتكف شهرا عشان لا يرى النساء ولا غيره ولا يقع في المعصية، خلاص، وعيد يمنع نفسه. ما نذره طاعة لا، وإنما أنشأه من أجل أن يمنع نفسه. أو يحض نفسه على الكافر خلاص، لأنه يعلم أن شهر داخل المسجد شديد على نفسه مش كده. فهنا هو مخير بين أن يوفي بالنذر وبين أن يكفر كفارة زمان، لأنه ما أنشأه طاعة وإنما أنشأه من أجل الغضب واللجاج. إيه نعم عليك كفارة زمان، لا الكفارة تزيل تزيل المنظوب. إيه نعم قال وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص هذا بحكم المرفوع لأن الضمير فيه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي، هذا مستثنى من أيام التشريق وهو من لم يجد الهدي جاز له أن يصوم ثلاثة أيام وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت صحيح. طب هل يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي؟ يعني هو معاه ثمن الهدي وكانوا مستنيين لما استراليا تبعت لنا مثلا 20 سفينة وفيها الخرفان، قالوا ما عندناش السنة دي واللي موجود خلص، راح يدفع الشيك بتاعه ورقة كده بيدفعها ب 300 ريال أو 400 ريال وياخد الورقة ويقول خلاص احنا نتبعه عنك ونتوكل عنك في كل اللي انت عايزه مفيش اشكال. وتذبح الأضاحي ويعطى منها لفقراء الحرم، والحكومة السعودية جزاهم الله خيرا لما وجدوا ان مفيش فقراء حول الحرم والناس اكتفوا عملوا مجازر ضخمة بتذبح الأضاحي ويسلقوها ويجمدوها ويعملوها زي البالة كده، البالة أظن قد المسجد، البالة بينزعوا منها العظم ويكبسوا الخرفان كده على بعضها، البالة كده قد المسجد بيتلجوها ويبعثوا بها للدول اللي مش لاقي تاكل، بعثوا هنا فلسطين ومصر وجيت في الجمعيات التعاونية تشتريها بالكيلو. مش كده؟ هل يجوز له أن يصوم الثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة ولا لا يجوز؟ يجوز والدليل ايه؟ احسنت صحيح، قلنا الفعل قبل سبب الوجوب باطل بالاجماع وبعد سبب الوجوب صحيح بالاجماع، والخلاف فيما بين سبب ووقت الوجوب مش كده. وهو باحرامه بالعمره المتمتع انعقد السبب ولا لم ينعقد؟ انعقد السبب، فيجوز له ان يصوم السابع او السادس والسابع والثامن، لان احنا كرهنا صيام عرفه صيام عرفه. ايه صحيح يكره له ان يصوم. اي نعم. صحيح يكره له أن يصوم. ليه؟ لأن يوم عرفة للحجيج عيد وتقع فيه مناسك العيد، خطبة والاجتماع والجمع وغيره، لكن نهي خفيف الكراهة وليس شديد، فهو يشبه كما لو صام الجمعة منفردة. صام الجمعة منفرد مكروه كده، لأنه لو صامه مع السبت فلا مانع. فعلمنا أن الانفراد فيه كراهة، لأنه لو كان يحرم مطلقا ما جاز صيامه ولو كان منفردا كده. فيكره للحاج بعرفة أن يصوم، وإن كان التعليل لا ينضبط، يعني قالوا الكراهة لأنه يوم عرفة يحتاج إلى الدعاء ويحتاج إلى أعمال كثيرة جدا وهذا يجهده فيعجز عن الدعاء وغيره، لكن نقول هذا التعليل لا ينضبط. ليه؟ إيه نعم، وفي بعض الصحابة كان يصوم يوم عرفة، ولذلك نعصم عند التلميذ وإسناده حسن قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا، فأشبه عرفة أنه عيد كيوم إيه؟ يوم الجمعة كده. لكن التعليل هنا لا ينضبط. ليه؟ لأن المكي ها المكي ها لا، ولو كنا بأنه يعجز عن الدعاء وغيره، المكي يجوز له أن يحرم من بيته بعد العرفة وينطلق إلى إيه؟ إلى عرفة. طيب هل هذا يجب مشقة؟ لا، إنما الذي يجد المشقة هو الأفاقي الذي يأتي من خارج مكة. صحيح، يقصر الصلاة. إيه نعم، يقصر حتى أهل مكة. إيه نعم، هو هذا الذي سبق معنا، لأن المسافة إلى عرفات 25 كيلو، ولذلك قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة مع وما قال يا أهل مكة إنا قوم سفر. لا، أهل مكة جمعوا لم يجمعوا؟ جمعوا، لكن مالكية يقولوا أن هذا الجمع من أجل النسك، ولا يعلم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع للنسك مش كده؟ طيب لما فتح مكة ها؟ قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر كده. طب لماذا لم يقل هذا في الجمع بعرفة والقصر؟ إيه نعم صحيح، ورجحنا أن مسافة القصر 9 كيلو، هذا المرجح. إيه نعم 25 كيلو. ليه بيحسبها من إيه؟ من أي موضع؟ من البيت، من البيت 25 كيلو. أهل من أهل منى؟ لا، من منى لعرفة 9 كيلو. طيب من منى لعرفة 9 كيلو. يقصر إيه نعم يقصر، وزيك نصلا جمع بين المغرب والعشاء بعد أن وصل المزدلفة، يعني بعد الدفع من عرفة. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، بحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيث، قال هاتيه، فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما رواه مسلم، وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. سبق معنا بتفصيل طويل في صحيح مسلم أن المتطوع أمير نفسه، وإن كان الحديث لا يصح ضعيف، لكن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أكمل لا مانع. والدليل عليه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: قد كنت أصبحت صائما، ونقل الإجماع عن الصحابة، لا يعرف خلاف بين الصحابة في جواز الفطر من التصوف. لكن التعليل بالخلاف كما سبق معنا، والمؤلف يقول: وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف. ذكرنا أن التعليل بالخلاف ليس على إطلاقه، مش كده؟ وذكرنا أن الخلاف لو كان له حظ من النظر فهو يورث شبهة، لذلك يمكن أن نعلل به إذا ازدحمت الأدلة في المسألة ولا نستطيع الترجيح. فليس كل خلاف يعتبر، لا، بل الذي له حظ من النظر صحيح. وإلا لو عللنا بالخلاف لأوجبنا على الناس ما لم يجب، لا بكتاب ولا بسنة. لذلك لو وجدنا المسألة ازدحمت فيها الأدلة ازدحاما قويا وتكافأت من كل جهة وليس عندنا مرجح، يمكن أن نخرج منها بالتعليل بالخلاف لمانع. لكن قلما أن تجد مسألة تتزاحم فيها الأدلة لدرجة أنك لا تستطيع الترجيح، قل أن تجد هذا، لا يمكن. لكن الخلاف الضعيف الذي ليس له حظ من النظر هذا لا عبرة به إذا جاء في مقابلة النص، لا عبرة به. قال: وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. قاله في الشرح: مر معنا أكثر من مرة وذكرناه في الأصول وفي صحيح مسلم وغيره. الآن من شرع في نفل هل يجب عليه إتمامه أو لا يجب؟ قولا لأهل العلم الشافعية والحنابلة على عدم الوجوب، والحنفية والمالكية على الوجوب، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولا يصح لهم استدلال بغير هذه الآية، فكل حديث يستدلون به فهو ضعيف. كل حديث يستدلون به في هذه المسألة فهو ضعيف، مش كده؟ ومنشأ الخلاف في هذه المسألة مبني على الآية: ولا تبطلوا أعمالكم، وعلى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء رجل من نجد سائر رأسي قال: يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. فقال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. حتى قال: هل الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ بناء على الترجيح وقع خلاف. الحنفية والمالكية يقول الاستثناء هنا متصل، يمكن. هل التطوع من جنس فريضة؟ لا يمكن، فنقول هذا استثناء مفرغ ليس من جنس ليه المستثنى، مش كده؟ فالمرجح إلا أن تتطوع استثناء منقطع، لأن التطوع ليس من جنس فريضة. وسبق معنا أن الاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، كده؟ والاستثناء المنقطع أو المفرغ كده؟ رأيت القوم إلا زيدا، والمفرغ ما كان المستثنى، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. أقول: رأيت القوم إلا حمارا، رأيت القوم إلا زيدا. زيدا من جنس القوم ولا لا؟ هي من جنسه. طيب رأيت القوم إلا حمارا، حمار من جنس الآدميين؟ لا، كده. فيجاب على من أوجب الإتمام بالشروع في النافلة بأن الاستثناء في الحديث منقطع. ثانيا قوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم على قولين عند السلف وعند جماهير المفسرين. ولا تبطلوا أعمالكم يعني بعد الدخول فيها، ولا لا تبطلوها بالرياء والمن. ليه يا أخي هترجع أحد الاحتمالين يبقى تجيب قرينة؟ ها رياء تحتمل معنى إيه؟ ولا تبطلوا أعمالكم لا بالمن ولا بالرياء ولا بالدخول والخروج منه، تحتمل معنى إيه؟ مش كده؟ لكن نحتاج إلى قرينة من الخارج ترجع. حديث الباب صحيح، حديث مسلم لما قال يا رسول الله جاءنا زوج وأهدي لنا حيث فقال أرني، مش كده؟ وأكل المسلم وقال قد كنت أصبحت صائما. وعلق البخاري عن أبي الدرداء وجاء عند غيره موصولا بنفس اللفظ أنه أتى أهله فسأل عن طعام فلم يجد فقال إني صائم. وكذلك فعل ابن عباس وابن مسعود وغيرهم، وذلك نقلنا الإجماع على أن الصائم صيام مستحب يجوز له الفطر لعذر ولغير عذر، وإن كان الأكمل والأفضل أن يتم. نعم. على كده لو هو أفضل عليه الصلاة على رأي إيه على رأي الحنفية والمالكية يجب عليه القضاء. إيه لا لا يجب. قال وفي فضل يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. قال وفي الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه، يتعين يعني أصبح واجب بمجرد شرح في الفرض أو القضاء الواجب، فصار كالمتعين. والخروج من عهدة الواجب متعين، خروج من عهدة الواجب إزاي؟ بالإتمام يعني. والخروج من عهدة الواجب، الواجب اللي هو القضاء مثلا أو النذر أو الكفارة أو غيره، الخروج من عهدته يعني حتى يسقط من ذمته لابد أن يتمه. والخروج من عن الواجب لا الواجب، فصار كالمتعين. والخروج من عهدة الواجب متعين، وهو لا يخرج من عهدة الواجب إلا بإيه؟ بإتمام الفعل صحيح. وإنما دخلت التوسعة في وقته، عايز يقول يعني أنه هو القضاء فيه موسع. وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، مش كده؟ طيب فإن بطل نعم فعليه إعادته ما لم يقدره نفلا فيدرس له حكم النفل. لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرع في الفرض أو في قضاء الواجب من رمضان أو في النذر من واجب أو في كفارة سواء كان ظهار أو يمين أو قتل أو غيره، كل هذه الأشياء لا يجوز قطعها إلا بعذر، فإن قطعها لغير عذر يحرم عليه، يحرم عليه، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. إن قطعها بغير عذر يأثم وتجب عليه الإعادة على التفصيل الذي سبق. ويجوز له أن يقلبه نفلا، لكن قيدنا هذا بشرط وهو ألا يتحايل به على الخروج من الصوم، وذكرنا من الأدلة على هذا الدليل على هذا يا جماعة، وإذا قلت لك لن تجد على هذه المسألة دليلا لا يمكن. ايه صحيح، قلنا يجوز للمفرز الحج انه يقلب الافراد الى تمتع بعمره من اجل ان يحج متمتعا، مش كده؟ والحج واجب حتى ولو كان نفلا، مش كده؟ بقوله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمره لله. فإن جاز له في الحج الذي يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج منه البتة بقلب النية من الإفراد إلى تمتع وأن يأتي بعمرة ويتحلل، ففي الصوم والصلاة من باب أولى كده، لكن لا يجوز له أن يقلب الفرض نفلا من أجل أن يتحايل على الخروج منه. صايم النهاردة يوم من قضاء رمضان، فقيل له يا فلان طب يعني يوم الاثنين وصيام الاثنين سنة مثلا، يجعل النهاردة صيام نفل واقلبه وصوم بكرة من القضاء اللي عليه. قال طيب أنا أقلب النية من فريضة إلى نافلة، لا مانع إلا لا من نافلة فريضة لا يجوز. قلنا هذه الصورة الوحيدة فقط هي التي تجوز، غيرها من الصور لا يجوز. يعني من فرض لفرض لا يجوز، من نفل معين لنفل معين لا يجوز، من نفل لفرض لا يجوز، من فرض لنفل لا يجوز، إلا في صورة واحدة من فرض لنفل. الصورة واحدة إيه؟ تحصيل مصلحة الجماعة، تحصيل مصلحة الجماعة. الآن بدأ يصلي الظهر فوالد الجماعة أقيمة، يخفف ويصلي ركعتين فقط ويسلم ويدخل مع الجماعة. غير الصورة دي لن تجد دليل صحيح، وصححناها في هذه الصورة لأن قلب النية من الإفراد إلى التمتع صحيح. الحج والعمرة اللي هو أصله صحيح؟ يدخل بقرد الحج والعمرة اللي أصله صحيح؟ إيه نعم، يجب عليه العبادة الوحيدة اللي يجب عليه إتمامه ولا يمكن أن ينخلع منها عياذا بالله إلا بالردة. يعني يلبس الإحرام كده وراح يحج، وهو رايح يحج قال لا بصوا يا جماعة لقيت الموضوع ده متعب، أنا ألبس أقلع الهدوم دي وأروح. ها يجوز، ومصيبته مصيبة لأنه يروح يحرم عليه جميع معذورات حتى يتجنب المرأة. حتى يرجع. أما والعياذ بالله لو ارتد يقولوا اجري حزومك خلاص 10 سنين وعليه الكفارة في كل محظور يفعله، ويرجع تاني يحج من جديد، لا يستطيع أن يخرج منه أبدا إلا بالردة والعياذ بالله. خلع حزومه وروح ويجي معنا في باب الحج بعد باب الاعتكاف مباشرة. خلع حزومه وروح نقول له ما زلت على إحرامك يا جماعة، أنا خلعت الإحرام، نقول مش بمزاجك صحيح.